إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: ثلاث وصايا نبوية. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعلكم خلفاء في هذه الأرض لتقوموا بالعبادة بتوحيد الله وبالعمل الصالح، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسل الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لكي يعلمنا كيف نعبد الله وكيف نسير في هذه الحياة على منهج الله لنكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم شاهدًا، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ولقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة أحسن قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، لقد أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا كثيرة، منها ما رواه لنا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز، يعني أعطني تعليما موجزا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن. في هذا الحديث أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث وصايا. الوصية الأولى: الصلاة. قال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، اجعل هذه الصلاة التي قمت إليها كأنها آخر صلاة. كيف ستصليها؟ ستصليها بخشوع وخضوع. لذلك يجب علينا أيها المسلمون أن نعتني بهذه الصلاة، لأنها الركن العظيم بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وربه، وهي عنوان الإيمان، وهي عمود الإسلام، والله تعالى لا يسمح بتركها من أي مسلم ما دام عقله موجودا. لا بد من أن يصلي كما يستطيع. الصلاة يوم القيامة أول ما يحاسب به العبد، هي ميزان للأعمال، إذا صلحت صلحت الأعمال، وإذا فسدت فسدت باقي الأعمال. الصلاة نور وبرهان، وبها يرزق الله تعالى الإيمان، والفضل والخير والبركات والدرجات. الصلاة خاصة المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر في الوقت سبب لرؤية الله تعالى في الجنة، فيها مغفرة الله، فيها ذكر الله. فضائل الصلاة كثيرة، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني صلوها تماما بالقيام والركوع والسجود على الأرض. فإن خفتم، كنتم في موقف في ظرف لا تستطيعون أن تصلوا الصلاة بقيام أو بسجود، قال: فرجالا أو ركبانا، صلوا وأنتم راجلون وأنتم تمشون، صل وأنت تمشي. وإذا جاء وقت السجود استطعت أن تسجد، أسجد على الأرض، لم تستطع أشر برأسك إلى السجود ثم واصل الصلاة وأنت تمشي أو وأنت راكب. إن كثيرا من المسلمين خاصة في فصل الشتاء تفوتهم صلاة العصر، فلا يصلونها إلا بعد صلاة المغرب بعد غروب الشمس، وهذا لا يجوز. يجب علينا أن نحافظ على الصلاة في وقتها، خاصة صلاة العصر، فصلها كما تستطيع. كنت في زحمة للسيارات أو الحافلات أو كنت في القطار، وأنت تعلم أنك إذا وصلت إلى مكانك ستكون الشمس قد غربت، في هذه الحالة لا بد من أن تصلي كما تستطيع وأنت جالس، ولو إلى غير القبلة وأنت تمشي. كنت مثلا في زحمة السيارات لا تستطيع أن تنزل، صل وأنت جالس على الكرسي ولو إلى غير القبلة. حذاري أن تترك صلاة العصر حتى تغرب عليها الشمس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. من شغلته صلاته، من شغلته أمواله عن الصلاة كان مع قارون، ومن شغلته رئاسته كان مع فرعون، ومن شغلته وزارته وإدارته عن الصلاة يحشر مع هامان، ومن شغلته تجارته كان مع أبي ابن خلف الذي كان تاجرا كبيرا ولم يرد أن يدخل في الإسلام بسبب تجارته. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على هذه الصلاة التي كان أجدادنا يحافظون عليها، لذلك مكنهم الله من الأرض وكانوا هم أعزة، وكانوا هم الذين يسيرون العالم. أما اليوم فإننا نرى كثيرا من المسلمين يصلون، لكن يصلون كما يريدون، صلاة العصر يصليها بعد المغرب، المغرب والعشاء يصليها في الصباح، صلاة الصبح يصليها على 10 تاع الصباح، كيما يحب. لا، لا بد أن نحافظ على هذه الصلاة إن أردنا أن يعزنا الله في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الوصية الثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلم، يعني لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. نستفيد من هذه الجملة النبوية الشريفة المحافظة على اللسان. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، رواه الطبراني وهو حديث حسن. إذا أردت أن تنجو من المشكلات ومن الذنوب والسيئات حافظ على لسانك، سترى أنك ما شاء الله بعيدا عن المشكلات والذنوب والسيئات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقيم إيمان عبدين حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. كيف نحافظ على اللسان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاجة مليحة خير أتكلم، مش مليحة أسكت. ما معنى مش مليحة؟ ما عندكش علم فيها، فيها مفسدة، فيها ذنب، لا تتكلم، لا تدخل نفسك فيما لا يعنيك. ليس كما يعلموننا اليوم خاصة الصحفيين، يقول لك لازم تتكلم في كل شيء، لازم تبدي رأيك، رانا في وقت حرية الكلام، حرية التعبير. لا، احنا عندنا في الإسلام ما كاش حرية التعبير، كاين حرية التعبير مع مسؤولية التعبير. إذا كنت تمشي في الشارع وجاءك صحابي وسألك سؤالا وأنت لا تعرفه، كل من عرفش. بعض الناس يقول نعم ولكن نسنا، لا لا تقف في روحك، حقيني ليس من اختصاصي، تمام روح ما تكلمش، حافظ على هذا اللسان. يا أيها المسلمون إذا حافظنا على هذا اللسان ستجد نفسك أنت قويا ومسؤولا عن نفسك. الوصية الثالثة قال النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع اليأس مما في يدي الناس، يعني ايأس مما في أيدي الناس. ما معنى؟ لا تتعلق بما في أيدي الناس، علق قلبك بالله ذي القوة المتين الرزاق، وعليك بالقناعة بالحلال وترك التطلع إلى أموال الناس. هذا يؤدي بك إلى البعد عن الحسد. حتى إذا رأيت بعض الأغنياء مثلا في الأخبار أنه زوج ابنته بالملايين، لا تنظر، لا تنظر، لا تشوف، بدل، بدل القناة، بدل، مش ما تمرضش، لا تتطلع. ما الذي جعلنا نجري وراء الدنيا؟ لأننا نريد أن نكون مثل الغني الفلاني الذي اشترى سيارة فيها كل شيء حتى فيها غرفة النوم، وأنت ما تقدرش، لماذا تنظر؟ عليك أن تيأس مما في أيدي الناس، وعليك أن تقنع بالحلال، وأن تترك سؤال الناس، واسأل الله، اعمل إذا كنت تستطيع تعمل، إذا كان الإنسان معوقاً مريضاً، فهنا يسأل للضرورة، من يسأل؟ أول جهة تسألها، اسأل الدولة، صبت مثلاً قانون يعطيك منحة، خلاص لا تسألش الناس، اسأل الدولة. لأن الدولة عندك حق في خزينة الدولة. طبعاً كي نقولوا حق تأخذوا بالحق، مش تأخذوا كما يديروا لي الصرف يقول كان ثاني نديه، لا لا لا، خذه بالقانون الشرعي. أول جهة تسألها الدولة، كاين قانون كيف هتجيب منحة وانت معزز مكرم؟ خلاص لم تجد، شوف مع الأقرباء تاعك وخير الأقرباء اللي ما يمنوش عليك. لم تجد، خير مؤمن أو جمعية خيرية، جمعية خيرية قبل الأقارب تاعك، جمعية خيرية لا غبار عليها، ما فيهاش شك، سجل نفسك فيها يعطولك منها. ما كانش اسأل إنسانا، والأفضل أن يكون من الأقرباء ما يكونش منان، كل دقيقة يقول لك أنا وكلتك، أنا شطرتك، تلبيست هذه لك الإنسان، أعطيتها لك، هذا ما تسألش، ابقى للشر، ابقى للجوع، وما تطلبش منه ابدا. هكذا، اما اذا كنت تستطيع تعمل فاعمل، وخاصة الشباب اللي راهم يقراوا، بركونا ما هذه العادة هذه اني نقرا، لا لا، روح تقرا وتخدم. اذا عندك تطلعات، حبيت تتزوج، عندك مشاريع، اقرأ واخدم. إذا وجدت الأب الله يبارك الحنون اللي يقدر يعاونك معليش، ما كاش روح تخدم واقرأ، ما تقعش تستنى الأب أو تكلف الأب مسكين يخدم خدمتين أو عملين أو ثلاثة أعمال باش أنت تروح تدير رياضة على الحديد تأكل وتشرب وهو مسكين يضعف يضعف يطفى يطفى يطفى حتى يموت. لا، لماذا؟ عليك أن تدرس وتعمل. ونحن نرى شبابا يذهبون إلى الخارج في أوروبا وغيرها للدراسة، تجده يدرس ويعمل. أما في بلادي لا، راني نقرأ راني نقرأ، لا اقرأ وادرس. ما عندكش تطلعات، عندك قناعة، خلاص أقعد تدرس إذا وجدت من ينفق عليك. إذن الإنسان يسأل الله تعالى الرزق، قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وعن في الحديث أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه البيهقي وغيره وهو حديث حسن. فهذه وصية عظيمة علينا أن نجعلها منهجا في حياتنا. ما هي الوصية؟ ثلاث وصايا. قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، صلي بخشوع، ما تزرفش في الصلاة، لا تسرع فيها، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، ما تديرش الحاجة وبعد تولي تصبر بسناح، خمم مليح، وأجمع الناب وأجمع اليأس مما في يدي الناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، واغنهم عن الفقر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى والاستقامة على دينك وحسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم ألق العداوة والفتنة بينهم يا رب العالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين، اللهم نجي إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، يا رب نجهم، يا رب نجهم، يا رب نجهم، اللهم ارفع عنهم الظلم والإضطهاد، اللهم ارفع عنهم الظلم والإضطهاد وهذا القصف يا رب العالمين، ومن مات منهم فاكتبوا عندك من الشهداء يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم آوهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب انصرهم يا رب انصرهم، اللهم ثبت قلوبهم، ثبت أيديهم، ثبت أرجلهم، ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفق المسلمين يا رب لإعانتهم بكل ممكن وبالجهاد في سبيلك يا رب، اللهم افتح أبواب الجهاد في سبيلك ضد أعداء الله اليهود يا رب العالمين، اللهم افتح أبواب الجهاد يا رب إنك على كل شيء قدير، وأبعد عنا المخذلين والضعفاء والجبناء يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا